بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أنهينا فيما سبق الأحاديث المشتملة على الأذكار والدعوات التي يشرع أن يقولها المسلم دبر كل صلاة، وأحب أن أنبه قبل الدخول في موضوعنا الجديد وهو صلاة الاستخارة إلى أن الواجب على المسلم في هذا الباب وفي كل باب أن يتقيد بسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يلزم هديه، وأن يحذر من كل أمر يفعل بلا دليل ولا مستند من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول ذلك لأننا نرى بين وقت وآخر أعمالا يقوم بها كثير من الناس ولا دليل عليها من كتاب الله، ولا دليل عليها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنك لو سألت من يفعل ذلك أذكر دليله من الكتاب والسنة تجده لا يعمل عملا لا دليل عليه عنده إلا مشاهدة بعض أشياخه أو بعض من تلقى عنهم، وهذا من الخطأ بمكان. الواجب على المسلم أن يكون متقيدا بالسنة متمسكا بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن المفارقات العجيبة أن بعض هؤلاء تجده يتمسك بهذه الأشياء التي لا دليل عليها، وبالمقابل يترك السنن الصحيحة والأدعية الثابتة والأذكار الماثورة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومما أنبه عليه هنا في هذا المقام، مقام الأذكار التي تكون أدبار الصلوات، نلاحظ أن بعض المصلين وهم قليلة إذا سلم من صلاته وضع يده اليمنى على ناصية رأسه، إذا سلم من صلاته وضع يده اليمنى على ناصية رأسه بهذه الطريقة، ثم أخذ يتمتم بكلمات، فهذا عمل لا أصل له، عمل لا أصل له ولا دليل عليه. يروى فيه حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من صلاته مسح بيمينه على ناصية رأسه ثم قال بسم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، اللهم أذهب عني الغم والحزن، وهو حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز العمل بما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم عندما يضع يده يقول يا قوي يا قوي، وعندما سئل عن ذلك قال أننا بهذه الطريقة نستجلب أو نطلب القوة لأنفسنا، فانظر كيف يطلب القوة لنفسه بأمر لا يشرع، ويدع ما يطلب به القوة لنفسه فيما شرع له. مر معنا في التهليلات التي كان يقولها عليه الصلاة والسلام دبر كل صلاة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه طلب قوة، طلب عون، طلب تسديد من الله تبارك وتعالى. فتجد هؤلاء يدعون الصحيح ويعملون بما لا يصح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وكما قلت أمثال هذه الأشياء حتى وإن كان الإنسان تعود عليها 30 سنة 40 سنة عليه أن يتركها احتسابا للاتباع وتركا للابتداع، يحتسب ذلك عند الله عز وجل، فهذا خير له وأبقى وأنفع له في تقربه إلى الله تبارك وتعالى. أيضا فيما يتعلق بما مضى، كان مر معنا دعاء عظيم فيما يقال قبل السلام، وهو حديث شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وكنت نقلت لكم ما ذكره محقق الكتاب العلامة الشيخ الألباني رحمه الله في تحشيته عليه، حيث قال: ضعيف الإسناد. ثم ذكرت في يوم بعده أن الحديث له طرق عديدة وكثيرة جمعها الحافظ أبو نعيم في كتابه الحلية. ثم بالأمس وقفت في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله برقم 3228 تصحيحه لهذا الحديث، بعد أن وقف على طرق أخرى للحديث حكم بصحته في السلسلة الصحيحة برقم 3228، ولفظه هناك: يا شداد، إذا كنز الناس الدرهم والدينار فعليك بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأيضا فيه زيادة: وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك ثم ذكر بقية الدعاء: أسألك حسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، إلى آخر ما جاء في هذا الدعاء. فعلى كل حال الحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أشير أيضا إلى فائدة أخرى لا تعلق لها بما سبق، ولكن لها تعلق بما يأتي. كثير من الناس يسأل فيما يتعلق بصلاة العيد، التكبيرات التي تكون في صلاة العيد، ماذا يقول بين التكبيرات، بين كل تكبيرة وتكبيرة؟ والجواب أن تكبيرات العيد لم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء يقال بين التكبيرات، لكن جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه بسند ثابت قال: بين كل تكبيرة وتكبيرة حمد لله تعالى وثناء عليه، حمد لله تبارك وتعالى وثناء عليه. فإذا قال الإنسان بعد التكبير شيء من الحمد أو الثناء على الله فلا بأس بذلك، وإن سكت أيضا لا بأس بذلك. الآن ندخل في موضوعنا فيما يتعلق بالاستخارة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: فصل في الاستخارة. قال المصنف رحمه الله: فصل في الاستخارة. الاستخارة السين هنا تسمى سين الطلب، والمعنى الاستخارة أي طلب الخيرة في الأمر، طلب الخيرة في الأمر، أن تطلب من الله عز وجل أن يختار لك الخير فيما أنت قادم عليه ومقبل عليه من عمل. فالمراد بالاستخارة طلب الخيرة، أن تفوض أمرك إلى الله عز وجل مستخيرا إياه تبارك وتعالى بعلمه أن يختار لك الخير فيما أنت قادم عليه، مفوضا أمرك إلى الله عز وجل. والاستخارة التي يطلب الخيرة من الله عز وجل لها صفة جاءت مبينة في السنة، وهي أن يصلي المسلم ركعتين من غير الفريضة، ثم يدعو بالدعاء الآتي عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال المصنف رحمه الله: قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه باسمه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. خرجه البخاري بنحوه. أورد رحمه الله هنا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. هذا نستفيد منه فائدة مهمة تتعلق بهذا الدعاء وكذلك غيره من الدعوات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي أن الذي ينبغي على المسلم أن يعنى بالدعوات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظه الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، لا أن يبدل في اللفظ أو يغير أو يضع كلمة مكان كلمة، وإنما يجتهد أن يجتهد في الإتيان بالدعاء والذكر المأثور عنه صلوات الله وسلامه عليه كما جاء عنه. ولعلنا نذكر ما مر معنا قريبا في حديث البراء فيما يقال عند النوم، لما عاده البراء على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وبرسولك الذي أرسلت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وبنبيك الذي أرسلت. فهذا كله يفيد أن الدعوات الثابتة عنه صلاة الله وسلامه عليه ينبغي أن يعتنى بألفاظها. ولهذا نلاحظ هنا يقول: كما يعلمنا السورة من القرآن. وكلنا يعلم أن من أخطأ في قراءة السورة ولو بحرف يصحح، ولو بحرف يصحح، فقوله كما يعلمنا السورة من القرآن هذا يدل على أهمية العناية بألفاظ الدعوات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كاملة في مبناها وكاملة في معناها. وما يدريك قد تضع لفظة فيتغير المعنى، قد تضع لفظة فينقص المعنى، قد تضع لفظة فيختل المعنى، لكن إذا بقي الدعاء باللفظ النبوي فهو لفظ معصوم وكلام لا يتطرقه خلل أو نقص أو خطأ، ومشتمل على غاية المطالب وعالي الغايات. فعلى كل حال هذه فائدة مهمة وعظيمة جدا استفدناها من قول جابر رضي الله عنه: كما يعلمنا السورة من القرآن. وقول جابر رضي الله عنه: يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، في الأمور كلها، قوله في الأمور كلها أي الأمور الدنيوية التي لا يستبين للعبد الخير فيها من عدمه، لا تتضح له فيها الأمور أو الأشياء التي لا يعرف عاقبتها أو عواقبها، فهذه التي يطلب فيها هذا الأمر أو يستخار فيها ويطلب الخيرة من الله تبارك وتعالى. أما الأمور الدينية وأمور الآخرة والتقرب إلى الله عز وجل فهذه تقصد مباشرة ويتجه إلى فعلها مباشرة بدون استخارة، يعني لا يصح أن يستخير إنسان من أجل أن يصلي، أو مثلا يستخير من أجل أن يحج، أو يستخير من أجل مثلا أن يتصدق أو يصوم أو إلى غير ذلك. نعم تستخير في رفقة الحج مع من تسافر، تستخير في شخص هل تعطيه من الصدقة أو لا، كل هذا لا بأس به، لكن أساس العمل الذي يتقرب إلى الله تبارك وتعالى به ويطلب فيه ثواب الآخرة يفعل دون استخارة. الاستخارة تشرع في الأمور الدنيوية، تشرع في الأشياء التي لا يستبين الإنسان عواقبها، ففي مثل هذه الأشياء تشرع الاستخارة. إذن قوله في الأمور كلها، قوله في الأمور كلها لا يدخل فيه أمور الآخرة وأمور العبادات التي يتقرب بها إلى الله لا تدخل، وإنما المقصود هنا الأشياء الدنيوية والأشياء التي يجهل الإنسان عواقبها ويجهل مآلاتها، يعني شخص يريد أن يبتاع شيئا أو يتزوج أو يشتري أو نحو ذلك من المصالح فله أو يشرع له أن يستخير كما علم النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يفعلوا ذلك. ثم إن هذه الاستخارة هي نعمة الله عز وجل على أمة الإسلام عوضا عما كان يفعل أهل الجاهلية. أهل الجاهلية ماذا كانوا يصنعون عندما يقدم على أمر هو متردد فيه، لا يعرف مآله، يريد أن يسافر في تجارة، يريد أن ينكح امرأة، يريد أن يبتاع شيئا، ماذا كانوا يصنعون؟ الذي كان يصنعونه زجر الطير والاستقسام بالأزلام وأمور جاهلية. يعني يريد أن يسافر فيقف عند شجرة في طريقه ويطير الطيور التي فيها، إن ذهبت اليمين سافر وإن ذهبت اليسار امتنع. هذه استخارة أهل الجاهلية. أو مثلا يستقسم بالأزلام أو يأتي بحصى ويرميه بطريقة معينة أو يعده بطريقة معينة، هذه الاستخارة عندهم. فالله عز وجل أنعم على أمة الإسلام بهذه الدعوات العظيمة المباركة الجليلة التي يفوضون فيها أمورهم إلى الله عز وجل، محققين توحيده، مكملين حسن التوكل عليه وتمام الالتجاء إليه. فالحمد لله الذي هدانا، منة الله عز وجل ونعمته الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال كان يقول إذا هم أحدكم بالأمر. عرفنا أن المراد بالأمر الأمور التي يحتاج فيها الإنسان الاستخارة من الأمور الدنيوية والأشياء التي لا يعرف عواقبها ونتائجها ومآلاتها. قال فليركع ركعتين. قوله فليركع أي ليصلي، لأن يسمى الشيء بجزئه أو ببعضه، فالصلاة تسمى ركعة وتسمى سجود، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، أدبار الصلاة. فقوله فليركع أي فليصلي ركعتين، ليصلي ركعتين من غير الفريضة. يعني يصلي ركعتين قصد منهما أن يستخير الله. ولهذا بعض العلماء قال أيضا ما يتبع الفريضة من راتبة أو تحية المسجد الأولى أن تجعل الاستخارة في صلاة من الأساس قصدت ليستخير. وعموم قوله من غير الفريضة يدل على أن أي نافلة يمكن، لكن لا شك أن الأكمل في هذا الباب أن يصلي صلاة ابتداء من أولها قصد أن يستخير الله تبارك وتعالى، قصد أن يستخير الله عز وجل. ثم ليقل، قوله ثم ليقل يعني الدعاء الآتي ظاهره والله تعالى أعلم أن قول هذا الدعاء بعد الصلاة، كما يفيده ظاهر قوله ثم ليقل، يعني بعد أن تسلم، تصلي ركعتين وتنتهي من الركعتين تماما وتسلم ثم تقول، لأن قوله فليصلي ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل ظاهر هذا يفيد أن قولك لهذا الدعاء بعد أن تسلم، بعد أن تنتهي وتفرغ من الصلاة تماما. وأيضا الأولى والله تعالى أعلم أن ترفع يديك، يعني بعد أن تسلم ترفع يديك، أخذا بعمومات الأدلة كقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سلمان إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، فرفع اليدين من أسباب الإجابة. فإذا سلمت ترفع يديك وتدعو بهذا الدعاء بعد السلام. ومن العلماء من قال إن هذا الدعاء يؤتى به قبل أن تسلم، يعني بعد أن تفرغ من أعمال الصلاة التشهد والصلاة الإبراهيمية وإن شئت بعض الدعوات المأثورة في الصلاة، ثم تأتي بهذا الدعاء قبل أن تسلم. وأيضا مما يستدلون به لهذا ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، أي أن موضع الدعاء يكون قبل السلام. والأمر واسع، لكن الأولى والله تعالى أعلم والأقرب لدلالة الحديث أنك تسلم ثم تدعو، أنك تسلم وتفرغ من هذه الصلاة تماما ثم تدعو، ولو دعوت قبل أن تسلم فالأمر واسع ولا حرج في ذلك إن شاء الله. قال ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. أستخيرك وأستقدرك، أي أطلب منك ذلك، أطلب منك ذلك وألتجئ في ذلك إليك مفوضا أمري إليك وحدك. أستخيرك بعلمك، أي علمك الذي وسع كل شيء، وأستقدرك بقدرتك التي شملت كل شيء. فالله عز وجل له العلم الواسع والقدرة الشاملة سبحانه وتعالى، والعبد لا حول له ولا قوة إلا بالله، فهو يفوض أمره إلى العليم القدير الذي وسع كل شيء علما وشملت قدرته تبارك وتعالى كل شيء. أستخيرك أي أطلب منك الخيرة، وأستقدرك أي أطلب منك أن تمكنني ما فيه التوفيق لي وما فيه الصلاح وما فيه المآل الحميد والعاقبة الطيبة بعلمك وبقدرتك، بعلمك وبقدرتك. وهذا توسل إلى الله تبارك وتعالى بعلمه الواسع وبقدرته تبارك وتعالى الشاملة. قال: وأسألك من فضلك العظيم، وهذا فيه حسن التجاء إلى الله عز وجل في طلب الفضل منه، لأن الفضل بيد الله كما قال الله عز وجل: وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال: وأسألك من فضلك العظيم، والله عز وجل فضله عظيم، والعبد هنا يطلب من الله عز وجل فضله ويرتجي فضل الله عز وجل ويؤمل في فضله قائلا: أسألك من فضلك العظيم. وهنا تلحظ ملاحظة في هذا الدعاء، أن لا ينصب ذهنك لهذا الأمر الذي أردته إلا هذا الأمر، فوض الأمر إلى الله، سأله من فضله، قد يكون الخير لك في غير هذا الأمر الذي اهتممت به وتعلق قلبك به، ففوض الأمر إلى الله وسله من فضله العظيم. فكم من الفضل غائب عن ذهنك وفيه الخير لك في دينك ودنياك، وقد يكون الأمر الذي تعلق قلبك به في شر لك في دينك ودنياك، أنت عبد ضعيف لا تعرف ولا تعلم، ففوض الأمر إلى الله والفضل بيده، اطلبه منه سبحانه وتعالى والتجئ فيه إليه سبحانه وتعالى. قال: وأسألك من فضلك العظيم. ثم انظر أيضا كمال التوسل والتذلل، فإنك تعلم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. تقدر أي قدرتك شاملة لكل شيء، وأنا لا أقدر، لا أقدر على شيء إلا إذا أقدرتني عليه ومكنتني منه، وإلا ليس عندي قدرة. وهذا معنى قولنا في الحوقلة: لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا قدرة لي على فعل شيء وصناعة أمر وقيام بفعل إلا إذا أقدرني الله سبحانه وتعالى عليه. فلهذا يقول: تقدر ولا أقدر، يعني ليس عندي قدرة على فعل شيء إلا إذا أعنتني وفقتني يسرت الأمر لي. ومثل هذا ما جاء عن الشافعي رحمه الله في أبيات، قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. تقدر ولا أقدر، تقدر ولا أقدر، يعني الشيء الذي أريده، الشيء الذي أريده إن لم ترده لي لا يكون. سئل أعرابي قيل له: بما عرفت ربك؟ بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وحل الهمم. كلام رائع جدا. قال: بنقض العزائم وحل الهمم، يعني معنى كلامه يقول: أجدني مثلا خارج مثلا من بيتي لحاجة ما معينة، ثم وجدت نفسي في طريق آخر غير الذي خرجت لأجله. قيل: بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وحل الهمم. إنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم. تعلم أي علمك شامل، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، علم الله تبارك وتعالى شامل لكل شيء، يعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. الله قال في القرآن عن أهل النار: ولو ردوا يعني للدنيا مرة ثانية لعادوا لما نهوا عنه. هذا شيء لا يكون. هل يردون إلى الدنيا مرة ثانية؟ هذا شيء لا يكون. ولكن رب العالمين علم هذا الأمر الذي لا يكون لو كان كيف يكون، فهو يعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. أحاط علمه بكل شيء، فأنت تقول مناجيا ربك تعلم، يعني تعلم كل شيء ولا أعلم. أقرب شيء بعد ساعة، بعد لحظات، ما تدري ماذا تكون أنت، ما تدري ماذا تكون، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهنا تقول وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. هنا التوسل بقوله علام الغيوب وتخصيص للغيب بالذات بالذكر، لأنك أنت تسأل الله عز وجل في أمر مغيب عنك، أليس كذلك؟ أنت لا مثلا تريد زوجة أو تريد تجارة أو تريد سفر أو ما إلى ذلك، ما تدري، ما تدري ماذا يكون، ما العاقبة، ما المآل، ماذا سيحصل لك، غيب هذا لا تعرفه، ولكن رب العالمين يعلمه. ولهذا تتوسل إليه عقب توسلك بعلمه الشامل، تتوسل إليه بقولك وأنت علام الغيوب، يعني تعلم الأمور الغائبة عنا. من جملة ذلك هذا الأمر الذي أنا قادم عليه ولا أعرف عاقبته، أمر مغيب عني عاقبته، ولكن علم الله عز وجل شامل له. ونبهت غير مرة أن المراد بقوله علام الغيوب أي عنا نحن، أما في حق رب العالمين الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية، لا لا ليس في حقه غيب، كل غيب في حقه شهادة، وكل سر في حقه علانية، لا تخفى على رب العالمين خافية. علام الغيوب أي علام الغيوب الأمور الغائبة عنا نحن، نحن تغيب عنا أشياء وأشياء وأشياء، ولكن علمها عند ربي، علمها عند ربي الذي وسع كل شيء علما سبحانه وتعالى. قال وأنت علام الغيوب. ثم يبدأ بعد هذا التوسل بعرض حاجته على الله: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، قال وتسميه باسمه، تنص عليه، يعني إن كان زواجا تقول اللهم إن كان زواجي، ما تقول هذا الأمر، وإنما تقول اللهم إن كان زواجي بفلانة خير لي إلى آخر الدعاء، أو اللهم إن كان سفري للبلد الفلاني خير لي إلى آخر الدعاء، أو تقول اللهم إن كان شرائي لتلك السلعة أو لذاك البيت خير لي إلى آخر الدعاء، وهكذا. يعني ما تذكر كلمة هذا الأمر، وإنما تسمي حاجتك، تسمي حاجتك، تقول اللهم إن كنت تعلم أن في سفري، أن في زواجي كذا، أن في شرائي كذا إلى آخره، تسمي حاجتك بعينها. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه خير لي، لاحظ الخيرة المطلوبة في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، ولاحظ هنا كمال التفويض في طلب العاقبة الحميدة. أنت لا تطلب العاقبة الحميدة فقط في أمر دنيوي، نحن كثيرا عندما نطلب أمرا دنيويا جل همنا صلاح دنيا، لكن هذا تفويض عظيم جدا. أنت تطلب من الله عز وجل أن يختار لك الخير الذي يعود على الدين ويعود على الدنيا ويعود على الآخرة، فجمع قوله ديني ومعاشي وعاقبة أمري ما جاء في الحديث الآخر في الدعاء الذي في صحيح مسلم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، قال اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. اجتمعت هنا الثلاثة، اجتمعت هذه الأمور الثلاثة هنا. قال خير لي في ديني أي الذي هو عصمة أمري، ومعاشي يعني دنياي التي فيها معاشي، وعاقبة أمر آخرة التي فيها معادي، فاجتمعت الثلاثة هنا كلها. فأنت تطلب الخيرة لك في هذا الأمر ليس فقط في أمر دنياك، وهذا من قصورنا. كثير من الأشياء نهتم لاستجلابها وحصولها لنا لصلاح الدنيا فقط، وهذا هو همنا. والواجب أن تطلب أمورك ومنافعك ومصالحك الدنيا ليستقيم بها أمر دنياك وأمر دينك وأمر آخرتك. قال: إن كان في هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله. جاء في بعض أو في مصدر التخريج أو قال عاجل أمري وآجله، على الشك من الراوي، على الشك من الراوي. ولهذا قوله وعاجله وآجله هي بمعنى عاقبة أمري، عاقبة أمري وعاجله وآجله. فشك الراوي هل قال وعاقبة أمري أو قال وعاجل أمري وآجله. قال: فاقدره لي ويسره لي. متى قلت اقدره لي؟ إن كان سبق في علم الله لك أن فيه خير لك، اقدره لي، يعني في هذه الحال اقدره لي، إن كان فيه خير لي. فاقدره لي، يعني اكتبه لي وقدر حصوله لي. ويسره لي، يعني اجعل حصوله لي ميسرا، وهذا قدر زائد على التقدير. فأنت تطلب التقدير أن يقدره الله لك، وأيضا أن يقدره لك بتيسير. أحيانا يقدر لك الشيء لكن يلحقك شيء من المشقة في حصوله أو من التعب أو من العناء، فأنت تطلب من الله عز وجل أن يقدره لك وأن يكون حصوله لك ماذا؟ ميسرا. أن يكون حصوله لك ميسرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا ما شئت سهلا. فأنت زيادة على طلبك من الله أن يقدره لك أيضا تطلب أن يقدر بطريقة سهلة وليس فيها مشقة عليك. قال: ثم بارك لي فيه، أي اطرح واجعل لي فيه بركة. والبركة تكون بوجود الشيء ونمائه، يعني تكون بوجود الشيء ونمائه، ثبات الأمر ونمائه وازدياده. فالبركة تشمل أمرين: ثبات الشيء ونمائه. ومنه البركة التي تجمع الماء لأنه يثبت الماء فيها. فالبركة هي الثبات والنماء. فأنت عندما تقول وبارك لي فيه، يعني اجعله ثابتا مستقرا حاصلا لي، واجعله في نماء وازدياد في أبواب الخير. قال: وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، أن هذا الأمر أيضا تعيد تسميته، أن هذا الأمر تعيد تسميته شر لي، يعني في هذا الأمر شر لي في دنياي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، يعني في هذه الأمور الثلاثة وعاجله وآجله، فاصرفه عني، اصرفه عني، يعني أبعده عني. واصرفني عنه أي ابعدني عنه، اصرفه عني أي أبعده عني، اجعله بعيدا عني. واصرفني عنه أي اجعلني لست متعلقا به ولا حريصا عليه ولا مقبلا على طلبه، اصرفه عني. ولهذا من نعمة الله عز وجل على المستخير، قد يكون قلبه متعلق في أمر تعلقا شديدا جدا، ثم يستخير ويجد أن هذا الأمر سقط من قلبه، على أثر الاستخارة سقط من قلبه ولم يصبح مهتما به أو حريصا عليه. فلعل هذا هو صرف الله تبارك وتعالى لهذا الأمر عنه. قال: اصرفه عني، اصرفه عني واصرفني عنه. ثم ماذا؟ واقدر لي الخير حيث كان. اقدر لي الخير حيث كان. قد يكون الخير في شيء آخر لم يخطر ببالك، ففوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. اقدر لي الخير حيث كان، يعني مثلا إذا كان الأمر الذي تستخير فيه زوجة، وكثير من اللي أمامي الآن شباب، أسأل الله عز وجل أن يكرمهم بالزوجة الصالحة، إذا كان زوجة مثلا، إذا كان زوجة وكان قلبك مثلا متعلق بواحدة معينة واستخرت الله عز وجل ثم قلت هنا واقدر للخير حيث كان، قد تكون الذي أنت تفكر فيها أو ترغب غير صالحة لك، فيها عيوب لا تعرفها، فيها مساوئ لا تجهلها، قد تتعبك، فأنت طلبت من الله عز وجل إن كان هذا الأمر فيه شر أن يصرفك عنه وأن يصرفه عنك ويصبح لا ليس لك تعلق به، ثم أيضا تطلب من الله عز وجل أن يقدر لك الخير حيث كان، يعني أن يهيئ لك الخير أينما كان، فتفوض في ذلك أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. قال ثم ردني به، هنا أيضا قوله ردني به لطيفة جدا في هذا المكان. قد يكون بعض الناس انتقل الأمر الذي كان يريده إلى أمر آخر، إلى أمر آخر، وصرفها الله تبارك وتعالى إلى الأمر الآخر. إذا كان لا يزال عنده شيء من التعلق بالأمر الأول، قد لا يقنع بالأمر الجديد، قد لا يرضى بالأمر الجديد، قد يرى أن الأمر الجديد دون ما يريد، وربما يقع في ذهنه أن ذاك الذي تركته أولى أفضل، ليت هذا لم يحصل. قد تأتي تشوشات، فأنت تقول رضني به، يعني اجعلني راضيا، اجعلني راضيا، إذا مننت علي بالشيء الذي اخترته لي وقدرته لي اكتب لي رضا به بهذا الأمر، فاجعلني راضيا به، آنس به وأفرح وأطمئن. فهذا كله تفويض إلى الله سبحانه وتعالى. هذه دعوة عظيمة مباركة ينبغي على المسلم أن يعتني بها. إذا أردت أن تستخير ينبغي أن تكون حافظا لهذا الدعاء، ولهذا لا تستكثر على نفسك أن تجلس وتحفظ هذا الدعاء، وإن لم يتيسر لك حفظه، إن لم يتيسر لك حفظه وداهمك أمر تريد أن تستخير، فلا بأس أن تصلي وتقرأ من كتاب، لا بأس بعد أن تصلي تأخذ الكتاب وفيه الدعاء واقرأه منه، ولكن مع القراءة وأيضا في الدعاء استحضر المعاني، يعني لا تقرأ كلاما هكذا، وإنما استحضر المعاني في, في, في, في الالتجاء، في التفويض، في التوكل، في طلب الخيرة من الله عز وجل، كل هذا تستحضره وأنت تدعو الله سبحانه وتعالى. أيضا أزيد أمرا آخر، وهو إذا كنت لا تحفظ الدعاء وليس عندك كتاب، فماذا تصنع؟ تقدم على الأمر الدنيوي، وإلا ما لا يدرك لا يترك، فصلي ركعتين، صلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، ومد يديك قل اللهم اختر لي الخير، اللهم إني أفوض أمري إليك، أسألك أن تختار لي الخير، اللهم لا تكلني إلى نفسي، فوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا ما حفظت الدعاء ولم يتهيأ لك أن تقرأه أو لست بقارئ، فصلي لله ركعتين وقل يا ربي اختر لي الخير، اللهم من يسألك الخير، اللهم إني أفوض أمري إليك، فاطلب من الله عز وجل الخير، لكن الأتم والأكمل لك والأنفع والأبرك أن تحفظ هذا الدعاء، مثل ما قال ابن مسعود، مثل ما قال جابر، كما يعلمنا السورة من القرآن، ولا تبخل على نفسك بهذا الخير، يفتح الله عز وجل لك بهذا الدعاء أبواب من البر والخير والإحسان ما لا تعلمه، والخيرة فيما يختاره الله رب العالمين. نعم. قال رحمه الله: ويذكر عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، إن إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه 7 مرات، ثم انظر إلى الذي سبق إلى قلبك فإن الخير فيه. ثم ذكر المصنف هذا الحديث عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه 7 مرات، ثم انظر إلى الذي سبق إلى قلبك فإن الخير فيه. هذا فيه أن الاستخارة في الأمر تفعل سبع مرات، يعني يستخير سبع مرات، ثم بعد ذلك ينظر إلى ماذا يميل قلبه، إلى ما إذا ما إلى ماذا يميل قلبه، هل هو منشرح الصدر لهذا الأمر الذي استخار الله فيه، أو أنه منقبض ومنصرف ومحجم وغير مقدم، فأرشده إلى ذلك. لكن هذا الحديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما نبه إلى ذلك المحقق في هامش الكتاب، قال في إسناده النضر بن أنس، قال الذهبي لا يعرف، وقال أيضا فيه عبد الله وعبيد الله بن الحميري ولم أعرفه. وشيخ الإسلام بن تيمية أيضا ذكر الحديث بصيغة التمريض، قال يذكر، وهذه صيغة يسميها العلماء صيغة التمريض، مثل يذكر ويروى، فهذه صيغة التمريض فيها إشارة إلى ضعف الحديث وعدم ثبوته. نعم. قال رحمه الله: وما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين وتثبت في أمره، فقد قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. قال قتادة: ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوء لأرشد أمرهم. ثم ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله هذه الكلمة، وأظنها له هو رحمه الله من كلامه، قال: وما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين وتثبت في أمره. ما ندم من استخار الخالق، يعني ما دمت مفوضا أمرك إلى الله طالبا الخيرة منه لا تندم. ومعنى لا تندم أي أنك لا تحصل عاقبة تندم عليها. لماذا؟ لأنك عبد فوضت أمرك إلى الله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، فأنت لا تندم لأنك أقدمت على الأمر مفوضا فيه أمرك إلى الله سبحانه وتعالى ملتجئا إليه، فلن يحصل لك ندم. ما ندم من استخار الخالق، يعني لا يندم من طلب الخيرة في أمره من الله سبحانه وتعالى. وشاور المخلوقين، وهذه أيضا مهمة جدا. وابن تيمية رحمه الله يلفت الانتباه هنا إلى أنك مع الاستخارة لابد من الاستشارة. أقدمت على زواج، أقدمت على تجارة، أقدمت على سفر، لا تكتفي بالاستخارة، بل مع الاستخارة استشر. رب العالمين قال: وشاورهم في الأمر. قال ذلك في حق أكمل الناس عقلا صلوات الله وسلامه عليه، قال: وشاورهم في الأمر. كان عليه الصلاة والسلام مسددا بالوحي، قال: وشاورهم في الأمر. فالمشاورة مع الاستخارة. فإذا لاحظ هنا، عندما تستخير في الأمر زواج أو مثلا تجارة أو شراء أو نحو ذلك، تسأل أهل الخبرة، فاسألوا أهل الذكر، فاسأل به خبيرة، اسأل أهل الخبرة، استنصح. وباب الاستشارة أيضا لا يستشار كل أحد، بعض الناس يستشير من هب ودب، وهذا خطأ، خاصة الشباب في مرحلة شبابه تجده يستشير زميله الضعيف في فهمه، ولا يستشير الرجال العقلاء الكبار أهل التجربة وأهل الخبرة. وكثير من الشباب يورط زميله في أشياء عندما يستشيره ويطلب رأيه، لكن إذا استشرت أهل الرجاحة وأهل العقل وأهل الرزانة وأهل الخبرة وأهل التجربة، فإنك كما يقول شيخ الإسلام ما تندم. استشارة المخلوقين ليست كل أحد من المخلوقين، لا تستشر كل أحد، وإنما استشر أهل العقل وأهل الخبرة وأهل الدراية في الأمور. قال: ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين وتثبت في أمره، يعني يمشي في أمره على خطى ثابتة، تثبت في أمره يعني يمشي بوضوح. ورجل شاور العقلاء واستخار ربه، خطاه ماذا؟ ثابتة، خطاه ثابتة. أفمن يمشي مكبا على وجه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ الذي يمشي على جادة سوية مفوض أمره إلى الله، مستشير في الأمر، متثبت، يمشي على خطى ثابتة، يضع خطواته وهو مطمئن، بخلاف الآخر. قال: وما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين وتثبت في أمره. فقد قال الله عز وجل: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. يعني بعد هذه الأمور توكل، توكل على الله وأقدم على أمرك وأنت ملتجئ فيه، معتمد فيه على رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم نقل المصنف رحمه الله عن قتادة وهو بن دعامة السدوسي رحمه الله قال: ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا لأرشد أمرهم. ما تشاور قوم يبتغون وجه الله، لاحظ هنا ملاحظتين: الأمر الأول التشاور، والأمر الثاني ابتغاء وجه الله بالمشورة، ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى بالمشورة. فإذا حصل هذين الأمرين قال: إلا هدوا لأرشد أمرهم. والله عز وجل أمر بالمشاورة، وهو سبحانه وتعالى لا يأمر عباده إلا بما فيه خير لهم ورشاد وصلاح في دينهم ودنياهم. إلى هنا انتهى ما يتعلق بصلاة الاستخارة والدعاء الذي يقال في هذا. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله أبوابا عديدة في الدعاء في مناسبات وأمور منوعة. وإلى هنا أنبه الإخوة أن هذا الدرس سيتوقف، وإذا يسر الله عز وجل فيما بعد في وقت لاحق يكمل الكتاب بمن الله عز وجل وعونه وتوفيقه. وقبل أن أختم أريد أن أشير إلى حديث تكرر سؤال عدد من الإخوة عنه، وهو في أواخر الكتاب عندك في فصل ما يقال إذا طنت الأذن، نعم صفحة 160 أظن عندكم في الطبعة الصغيرة، ما يقال إذا طنت الأذن. قال: إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصلي علي وليقل ذكر الله بخير من ذكرني. فهذا الحديث كما نبه المحقق ضعيف جدا فلا يعمل به، وتضعون إشارة عند الحديث بأنه ضعيف جدا أي لا يعمل به. أيضا الحديث الذي بعده: فالرجل إذا خدرت في الرجل إذا خدرت، يعني ماذا يصنع؟ قال عن الهيثم بن حنش قال: كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخدرت رجله، فقال له رجل: اذكر أحب الناس إليك، فقال: يا محمد. وجاء في بعض الروايات قال: محمد، فكأنما نشط من عقال. وأيضا الأثر الذي بعده قال: خدرت رجل رجل عند ابن عباس رضي الله عنهما، فقال له ابن عباس: اذكر أحب الناس إليك، فقال: محمد، فذهب خدره. أيضا هذان الحديثان لم يثبتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الأول إسناده ضعيف، وكذلك الحديث الآخر لم يثبت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولكن أريد أن أنبه هنا مع عدم ثبوت الحديث، أريد أن أنبه إلى ما يتعلق بهذا الدعاء. بعض الناس عندما قرأ هذا الدعاء ظن أن قوله هنا يا محمد استغاثة، ظن أن هذا استغاثة، يعني استغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم تساءل كيف يوجد في بعض كتب الأذكار مثل هذه الاستغاثة وهي لا تجوز. والجواب أن هذا ليس من قبيل الاستغاثة، هذا ليس من قبيل الاستغاثة، لأنه قال ماذا؟ اقرأ أوله، قال: اذكر أحب الناس إليك، ما قال استغث بأحب الناس إليك، وإنما قال اذكر أحب الناس إليك. فقال محمد في بعض الروايات، وفي بعضها قال يا محمد. فهو هنا قال محمد أو قال يا محمد، وإذا كانت الياء موجودة فالياء للاستحضار تستخدم لا للنداء والاستغاثة، وإنما للاستحضار ذكر الشخص. فعلى كل حال قوله محمد أو يا محمد ليس نداء له، وإنما هو ذكر له. وهذا أمر لا تعلق له بباب العبادة والاستغاثة، وإنما هذا أمر معروف عند العرب بالتجربة، ويأتي كثيرا في دواوين الشعر عندهم. إذا تغنى أحدهم بمحبوبة يقول في تغنيه بمحبوبه أو محبوبته، يقول في تغنيه به: إذا خدرت رجلي ذكرتك فزال عنها الخدر. لماذا؟ يكون هذا أمر معروف بالتجربة، أن الإنسان إذا خدرت رجله يتوقف الدم ينحبس بسبب بقاء رجله على هيئة معينة، فالدم يقف عن الحركة. قالوا إذا ذكر من يحب أضخ الدم في القلب يقوى، لأن إذا ذكر حبيبه يبدأ قلبه يتحرك الدم فيه بشكل أقوى، فإذا تحرك الدم في قلبه مشى إلى الأماكن التي توقف وتحرك الدم في جسمه، فهو شيء يعرفونه بالتجربة، جربوه. ولهذا كثير في دواوين خاصة الذين يعني في دواوين الغزل وكذا يذكرون أبيات من هذا كثير، في الكلام على محبوبته يقول: إذا خدرت رجلي ذكرتك. هل أحد يقول أن هؤلاء استغاثوا بمحبوبتهم فكشف ما بهم من كرب؟ ما أحد يقول ذلك، وإنما هذا شيء عرفوه بالتجربة، هذا شيء عرفوه بالتجربة. يعني كان بعضهم يقول لبعض: إذا خدرت رجله اذكر أحب الناس لي، من أكثر من تحب؟ والصحابة كان أكثر من يحبون من عباد الله رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فالشاهد الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، لكن هذه مسألة لا تعلق لها بالعبادة، هذه مسألة لا تعلق لها بالعبادة، وإنما هي مسألة معروفة عند العرب بالتجربة، فينظر لها من هذه الزاوية ولا ينبغي أن تلحق بالعبادة. هذا كلام مختصر حول هذا الموضوع، وإذا وصلنا إليه في حينه بإذن الله تبارك وتعالى ربما يكون شيئا من التوسع حول هذا الموضوع. أيضا أنبه فيما يتعلق بعدد من الإخوة يسألون عن تسجيل للدروس، هل له مكان؟ فهذا تنبيه، بعض الإخوة يقولون أن مكتب، نعم يعني الأشرطة موجودة في مكتب التسجيلات بالحرم باب 18 قسم الصوتيات، فالذي له رغبة يجد الأشرطة هناك، ونسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد والإعانة على كل خير، وأن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يختم لنا شهرنا هذا بالمغفرة والرحمة والعتق من النار، وأن يصلح لنا أجمعين ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.